وإنما كان هذا على سبيل التمثيل، وفرق بين أن يكون ذلك تهديدا وبين أن يكون تمثيلا، يعني كأمثلة ذكرها الرسول عليه السلام لتأكيد مبدأ إنما جعل الإمام ليتم به. ونحن نعلم مثلا أن إمام إذا نسي التشهد الأول فقام، فعلى المقتدين على بعضهم أن ينبهوا أن يفتح عليه بكلمة سبحان الله، فإن تذكر رجع، وهذا له تفصيل علي أذكره قريبا، وإن لم يتذكر مضى استمر قائما، فقد ترك هنا التشهد، جلوس التشهد وقراءة التشهد خطأ، نحن نسابعه في هذا الخطأ لأنه معذور. وهكذا طرد كل المسائل الخلافية التي وقعت بين الأئمة، فإذا كان إمام يصلي صلاة يخالف فيها السنة وهو يعتقد أنه على السنة فنحن لا نخالفه، أما كما قلنا آنفا إذا ترك السنة إما هملا لا يريد اقتداء به لأنه لا متبع للسنة ولا متبع للإمام، هنا نخالفه لأنه خالف السنة وخالف إمامه، فهو متهاوي متكاسب ليس معذورا. فالقاعدة إذن فيما كان معذورا من المخالفة اتبع عليه وإلا فلا. بسم الله. ما تقدر تجلس في صباح الجمعة؟ قولوا ما نقدر نتعب في الجالوس. أنا كنت أقول لك معه ما سمعت، إذا ما تقدر تجلس خلينا نقرأ السجدة الثانية. فيسكتون ويصبرون ويواصلون. نحن نصلي ولكن كسلا لا هنا عجلة ما نجر لا خلوه ما حدث يستر بس الناس مع الأسف هما كان معروضون كان يتوقع على أن ما يطلع ورفق الدهن الثاني ما يكملها يعني نص السجدة بعد السجود بآيتين ثلاثة بعد السجدة ويقرب الدهن برضه ما يكمل يطلع النص ولا سبحان الله كيف انحرف الناس عن السنة. واتصلت وأقولهم على الأحكام اللي بتواهمون بينما هو الأهمية في كل السورة ما فيها من موعظة وتذكير بالبعث والنشور ونحو ذلك، فلا يغني ولا يكفي أبدا أن تقرأ آية سجدة دون السورة كلها. أفضلنا بالنسبة للإهتمام بمسموح، إذا أتى رجل المسجد ووجد الطلاقة انتهى الجماعة فرجا فهل يحق له أو يجوز أن يأتم بمسموح؟ رد على الحديث إذا أتى رجل المسجد ووجد الطلاقة فرجا منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتطبق على الآن. أما أن يرد أحد على الحديث فحاشاه. أنا عارش قصدك بس نحن نريد أن نحسن اللفظ. على كل حال الحديث الذي أشرت إليه له علاقة بالجماعة الثانية ويمكن التوصل منه إلى سؤالك وهو الاقتداء بالمقتدي. حديث ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه مناسبته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بعد أن صلى جاء رجل دخل المسجد يريد أن يصلي فقال عليه الصلاة والسلام

العمل الانصات لاننا نجد من الجهل لا يؤدي سجينا الاحتجاج بعد لا سوى بحث أرمى من البحث إلى الله سيدا لنا أنا بحاجة من حنف وهنا الدقة في المسألة لابد من التعامل بها إذا المسجد الآية بعمومها ونبسوء العمل الصلاة هي أمر المسجد وتشمل الفاتحة لأنها القرآن بل هي أم القرآن الحديث بعمومه يشمل كل صلاة لا صلاة لمن يقرأ في هذا الكتاب فأي بعمومين يخلط على الآخر ويخصصه يقول بعض العلماء العام الذي بقي على عمومه وشموله ولم يدخل تخصيص ما أقوى في عمومه وشموله من العام الذي دخله تخصيص وحين ذلك يسلط العام على العام المخصص وقد ذكرنا في حديثنا السابق بأن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ هذا الكتاب قد خصص واستثني منه بعض الفروع ذكرنا من ذلك الذي المسبوق الذي أدرك الإمام راكع فقلنا أنه يعتبر قد أدرك الركعة مع أنه ناقر الفاتحة فماذا فعل العلماء بحديث لا صلاة قالوا لا صلاة لي من لم يقرأ بهذا الكتاب إلا من أدرك الإمام راكعا فتكون قراءة الإمام قراءة له إذن حديث لا صلاة عام مخصوص أي ضعف مثلا حديث الذي أسلم حديثه لا يسبح قراءة الفاتحة لكن يسبح كما ذكرنا هذا بشيء من التفصيل فتكون صلاته صحيحة أيضا على الرغم من أنه يقرأ الفاتحة فما لا يقال لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة إلا الأعجم الذي لا يحسن قراءة أما الآية لم يدخلها أي تخصيص إطلاقا حينئذ من تستثنى من الحديث من كان يسمع التلاوة إعمالا للآية وتخصيصا للحديث ومن العجيب أن هذا المذهب قد وضع للفريق الأول الذي قال بوجود خلاف حتى الجهرية وتبين له أنه ليس من المقبول أن يقرأ المقاري وهو يسمع القراءة ولذلك وجد لأنفسهم أو أوجد لأنفسهم فقالوا واسكت ليتفرغ بقراءة المقتدين هذا في الحقيقة كما يقال كان تحت المطر صار تحت النزور واستعمل عقله وحكمته وجد المهضوم أن يقرأ المقتدين وهو يسمع قراءة المقتدين فماذا فعلوا قال بما انقلب مقتديا وقلد المقتدي انصت ليقرأ المقتدي هذا قلب لي وظيفة إمامي إن هذه السكتة هي من عجائب ما يصدر من بعض الأئمة هم يسكتون ولا سكوت في الشرع في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان يسكتهما

نعم. شيء مضحك في يوم الأحد عندنا درس للنساء في مسجد صلاح الدين، فبتشوف بعض النساء نازلات للمسجد وهم متبرجات ولا ماسكات في يدهم غطاء، فمجرد ما تيجي لباب المسجد بتحط الغطاء. فأنت تعتقد أن التبرج جائز برا لكن الإسلام ثالث الآية وجعلنا من الماء كل شيء حي، ولكن هناك علماء من الأحياء يقولون بأن بعض البكتيريا لا تعيش على الماء، أنواع من الجراثيم أو البكتيريا لا تعيش على الماء. لو مش مقصود الآية تعيش على الماء، أصل وجودها من الماء، هذا مقصود الآية، مش مقصود الآية أنه تعيش على الماء. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ إن شاء الله الأمر خير. أنا دائما بخير يا محمد. الله يبارك فيك يا شيخ. الحمد لله. أنا خير يا أخي. أي نعم. الحمد لله. شيخنا في نعم. يوجد امرأة وزوج لها بعدما تاب الله عليها وعرفت الحق، كان زوجها مدمن بالمخدرات. فعندما عرفت الحق فقالت وإما أن تترك هذه المخدرات وتتوب إلى الله وتصلي أو يكون فراق بيني وبينك. جميل. لكن الإمرأة تحب هذا الرجل كثير. إيه؟ الإمرأة تحب هذا الرجل كثير والرجل كذلك يحبها كثير، فوعدها بأن يترك هذه المخدرات ولكن على فترات، فقالت له لا أنا أريد أن تقطع من مرة عن هذه المخدرات، فقال لا أستطيع. فإيش الحكم بخصوص هذه المرأة يا شيخنا؟ إلا أنه وعدها والآن الله أعلم أنه يصلي ولكن يشرب المخدرات. والله هاي مش معرفة تفصيلية. نعم. شو نوع المخدرات أولا وشو تمنيها ثانيا وشو نسبة الوعد اللي هو بيوعدها ثالثا وأخيرا؟ نعم. فلو فرضنا أن هي عندها اطلاع على نسبة ما يتعاطى من المخدرات يوميا، لو فرضنا هذا. نعم. فوعدها أنه مثلا كان في ظرف أسبوع يقتصر على نصف ما كان يستخدمون عليه، وهكذا يعني تدخل على نظام ومنهاج، فحينئذ ممكن أن يتوافق على البقاء عنده. نعم. فإذا شعرت بسخطية في الوفاء بقيت سياسته، وإذا أصرت على الفراق. شيخنا ما الفرق بين العقيدة والإيمان؟ ما في فرق. كلمة الإيمان هي المستعملة في السنة والقرآن. العقيدة تعبير العلماء عن هذا الإيمان. نعم. واضح؟ واضح يا شيخي. طيب. جزاك الله خير. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ بخير. إن شاء الله نكون بخير. شكرا. الله يبارك فيك. بخير والله. الحمد لله. الحمد لله. شيخي رجل صار نفور بينه وبين زوجته. أيوه. فقال لها أنت طالق. ما لا يوجد في نيته الطلاق، لكن كان غضبان وزعلان. فما حكم الشرعي في هذا الطلاق؟ الطلاق لما يكون صريح لا ينظر الى النية. نعم. عرفت كيف؟ اي نعم. لما واحد يقول لمرته انت طالق هو لا ينظر للنية، لكن ينظر لامور اخرى. نعم. منها